أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أحييكم أينما كنتم في أرض الله بتحيات الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، وما زلنا في حلقاتنا الأسبوعية البيوت الآمنة. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يؤمن بيوت المسلمين من كل شياطين الإنس والجن، وأن يرزق كل بيوت المسلمين السكينة والمودة والرحمة، وأن يطرد منها كل نكد وكل اكتئاب وكل إحباط وكل يأس، ويرزقها الإيمان والصلة به بين أفراد الأسرة كبيرها وصغيرها، وأن يرزق التناغم ما بين الأجيال ما بين الوالدين وأبنائهم، وأن يرزق أبناءنا البر، وأن يرزقنا حسن تربية أبنائنا وتحملهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق بناتنا بالأزواج الصالحين، وأن يرزق أبناءنا بالزوجات الصالحات. رب العباد هو ولي ذلك والقادر عليه. ثم بعد، يعني أريد أن أتحدث اليوم عن موضوع مهم جدا قبل أن ندخل إلى البيوت في مسألة الخطبة. وقلنا إن الخطبة تعتبر وعد بزواج لا يقوم أو لا يترتب عليها أي حقوق، ولكن يبدو أن لما تحدثنا الأسبوع الماضي عن وجوب إصرار الخطبة هذا أمر صعب على الناس. الناس تحب في زمننا البهرجة، وتحب المنظرة، وتحب نشر الأسرار، والناس عندها فضول عجيب تسأل لماذا كان بيتكم مضاء بعد الساعة 10 مساء، وكنا نرى سيارات غريبة أمام البيت. هذا الفضول ليس من طبيعة المسلم، لكن يبدو أن الإسلام عندما يتبخر، أو حقيقة الإسلام تتبخر من القلوب، يبدأ الناس في دس أنوفهم في حياة الناس. لماذا وأين وبكم ومتى وما الذي جاء وما الذي ذهب؟ وبالتالي ربما يدخل أصحاب البيت أحيانا في امتحانات من جيرانهم، ومن ناحية كان استجوابات أمنية، من الذي كان ومن هو وكيف، وهل هناك مشروع خطبة أم أنه عقد، ومتى الزواج، بهذا المنطق. وإذا قلنا لأحد هذا الكلام يقول لك يا شيخ أمال إحنا نتكلم في إيه؟ الله، هو لا يتكلم إلا على أسرار الناس؟ خلي صاحب البيت أو ربة البيت إذا حبت هي تخبر شيئا خلاص، يا حرة لا تخبر، لا داعي لندخل الناس في امتحانات ونحرجها. فليس هذا من طبيعة المسلم. المسلم لا يسأل إلا عن ما يعود عليه بخير. المهم، يبدو أن موضوع إصرار الخطبة موضوع ثقيل، وكان التعجب في الأسبوع الماضي كيف أن الحديث يقول لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، فمن أين علم أن أخاه قد خطب بنت فلان فلا يجب أن يتقدم، وأنت تقول هكذا كان السؤال يعني، وأنت تقول أن يجب إصرار الخطبة، أسر الخطبة وأعلنوا الزواج أو أعلنوا النكاح. أقول أن اليوم يعني لا أقول أن العالم انفتح بعضه على بعض، العالم انفتح بعضه على بعض بالباطل، ونحن كمسلمين يجب أن لا ندخل في هذا الباطل. يعني الآن الخطبة بين إفراط وتفريط، بين إفراط شديد بعض الأسر إلى الآن العربية المسلمة لا يرى الخاطب خطيبته إلا يوم العقد، والله أعلم يراها أو لا يراها، فيفاجأ بشخص غريب أمامه ويتفاجأ بشخص غريب. إذا كان هذا يصلح أيام جدتي وجدتك من 100 سنة ربما لا يصلح الآن، وبالشرع لا يصلح أساسا، لا أيام جدتي ولا أيام حفيدتها لا يصح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أوسط الناس وأعدل الناس وأعقل الناس وأذكى الناس وأحرص الناس على شرع الله والمبلغ عن الله عز وجل قال لجابر انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. فوصل الأمر بجابر بن عبد الله الذي مات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو راض عنه، أن جابر يقول كنت أختبئ لخطيبتي تحت الشجر حتى ارى منها ما يشجعني على الزواج فيعني تزوجها بعد ذلك. يعني اذا قضية ان يرى الخاطب وخطيبته هذا امر شرعي. لكن نحن نعيش اليوم بين افراط وتفريط، بمعنى ان البعض يرى الا يرى من باب التقاليد البالية، وهذا ليس من شرع الله، الا يرى الخاطب وخطيبته تماما ويكتفي بان امه تصف او اخته تصف وانتهى الامر على هذا. وبين تفريط تقليد لهؤلاء الذين انفلتوا بعيدا عن اطار الـ يعني العقد الشرعي او النظام الشرعي او المنظومة الشرعية التي مستقاة ومستوحاة ومأخوذة من الكتاب والسنة، فان الخاطب يأتي ويخرج ويخرج مع خطيبته، والله اعلم ربما يسافر معها لما خطبها، ويذهب الى الغداء والعشاء والمقاهي ويفخر انه يصطحب معه خطيبته. هذا امر يعني مخالف تماما للامر الاول وعكسه، ولكن كلاهما شر. الاسلام لا افراط ولا تفريط، وكذلك جعلناكم امة وسطا. يعني هذه الامة، هذه الوسطية، الاسلام يبيح لك يا بني ان ترى وجهها وكفيها. عايز تطمئن على انها لها شعر ولا صلعاء ولا بهذا المنطق، والله هذا دور الام ودور الاخت ودور الاخوات. لكن حكاية ان هي اصلا اساسا تسير عليها في الشارع فيعني مصيبة. فهذا سؤال خارج حدود حلقاتنا. نحن نتكلم عن البيوت الامنة، ومعنى البيوت الامنة البيوت الملتزمة يعني بادنى التعاليم الاسلامية. يعني ان المفروض ان بيت مسلم يعني الام محجبة والمخطوبة محجبة والولد داخل غض البصر، ولكن يباح له ان يجلس مع خطيبته في وجود اهلها ويكون لا يرى منها الا وجهها وكفيها، وبعدين يحدثها وتحدثه. بس في شوية نقاط اريد ان المسها في هذه الحلقة. اول شيء، بعض من المتقدمين يكون عنده مرض خفيف. مثلا تأتينا اسئلة يقول يا شيخ انا عندي مرض حمى البحر الابيض المتوسط مثلا، بضر الله يعافي كل مريض، هل لي ان اخبر خطيبتي بهذا الامر؟ طب يا ابني هذه الحمى تحتاج الى ان تاخذ ادوية معينة؟ والله ايوه في ادوية. طب هذه بأسئلة الطبيب لها يعني مضاعفات معينة او اعراض معينة؟ نعم لها اعراض مضاعفة. وجبت الصراحة في الامر من البداية للنهاية. لماذا؟ لان انت كخاطب بعد العقد او بعد الزواج واكتشفت ان خطيبتك هذه كان عندها عيب في مرض ما وخبأت وتتعاطى ادوية تمنعها من ان يتم حملها بسهولة او يمنعها من ان يعني تستطيع ان تقوم على شؤون بيتها او على خدمة زوجها او اعانته او الى اخره. فاذا اكتشفت انت هذا الامر اقمت الدنيا ولم تقعتها، تقول هذا دلسوا عليها في العقد، خبأوا عني موضوع خطير جدا. وبعدين الا الزواج يجب ان يقوم على الصراحة من البداية، الا تخبئ لا مرض ولا عيب معين ولا، وبالذات فيما يخصك انت وفيما يخصك انت يا ابنتي الكريمه، يعني فيما يخص الخاطب وفيما يخص المخطوب. مش ممكن واحد يكون عنده مرض، اي مرض، وربنا عافي كلنا مبتلى، هو مثلا عنده مرض السكري او هي مثلا عنده مرض معين في القلب، هي عندها نفس القضيه مثلا يعني عنده كلل معين في في في في في جزء من جسده او الى اخره. وجب ان يكون هذا الامر واضحا من البدايه. يعني مثال، في بعض الدول والحمد لله هنا في الامارات وفي الان في مصر وفي بعض الدول يشترط على المتقدم ان ياتي بشهاده طبيه معتمده من الجهات المختصه انه خالي من الامراض. ففرضنا جدلا ان هذا الشاب المتقدم عقيم، هذا امر الله، ربنا يقول ايه؟ يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما. اذا رب العباد قد يجعل بعض يرزق بعض الناس اولاد ويرزق بعض الناس بنات ويرزق بعض الاخرين اولاد وبنات، ونوع رابع يجعله عقيم لا ينجب. فاذا ثبت ان الولد غير مؤهل للانجاب وجب ان يوضح هذا الامر لمخطوبته من البدايه، مش ننتظر لما نعقد وننتظر لما تاتي الى البيت وفجاه الله. هو انا نسيت دايما نلف وندور، هو انا نسيت اقول لك ان انا لا معقول هذا الكلام؟ يعني هذا امر يعني سبحان الله من غشنا فليس منا. لابد ان يكون الامر واضحا، والامور الواضحة دائما يترتب عليها خير دائما. لماذا؟ لان بعض الناس تخاف من الصراحة، يقول ما انا يا شيخ لو خبرتها ان انا عندي مرض معين او انني لا انجب او كذا، او هم نفس القضية اهل المخطوبة، احنا لو خبرنا الراجل ان او الولد المتقدم او الشاب ان عندها كذا او كذا او كذا، يعني دي مسألة خطيرة جدا وممكن لا نقول وجب علينا ان نوضح ويجب علينا ان نبين. لماذا؟ لان البيوت سوف تقام ليست على يعني ليست على عاطفة المحبة فقط، البيوت سوف تقوم ايضا على واقع. هذا الواقع يقتضي ان قد يستدين الزوج، يكون عنده هم، عليه قروض معينة، هي عندها مشاكل عند اهلها، فهذه المشاكل لا نريد ان نزيدها بمشكلات موجودة في الطرفين. الطرفين وجب ان تكون الموضوع ايه بصراحة. ولذلك انا تحدثت في اللي وصل معنا الاربعاء الماضي في الحلقة السابقة، قلت ان هناك خطبة استاتيكية وخطبة ديناميكية، او خطبة ساكنة وخطبة متحركة. قلنا ان الخطبة الساكنة خطبة داخل صالونات البيوت ومجالس البيوت ودواوين البيوت وغرف البيوت، اللي هو الخاطب يأتي يجلس مهذبا هكذا ويبتسم ويمسك كوب او كأس الشاي بأدب ويشرب دون صوت ويضعه دون صوت وصوته خفيض. فاذا انفردت الخطيبة به بعد العقد او بعد الزواج، اذا به انسان لا يعرف لا مبادئ يعني آداب مرعية ولا صوته مرتفع وبذيء اللسان وصوته يعني ومنفر إلى آخره، أو العكس. فهذه الكلمات المنمقة لا تبني بيتا. مش معنى كده أن أنا أدعو الجميع أن يكون يعني متعديا للحدود، لا، أنا أدعو الجميع أن يكون واضحا بسيطا، يعني وضوح الشمس، لا يتكلف ولا يدعي أنه يعني يجلس هكذا الخاطب مع أهل خطيبته، والله أنا لا أحب الكذب ولا أحب الغيبة ولا أحب أن يمسك إنسان بسيرة إنسان، ولا أحب إلا الإخلاص في العمل، ولا أحب الغش، ولا أحب أن يتكلم أحد من وراء. والله يقول لي الله جاءنا أبو بكر، الله جاءنا عثمان بن عفان، الله، والبنت ما شاء الله تقول أنا صوتها منخفض ما شاء الله. يقول يا أخي إيه الأدب ده، إيه التربية ما شاء الله الجميلة دي. تقول له شوف أنا صوامة قوامة، أنا أقول الله أنا وقعت في شبيهة أسماء بنت أبي بكر أو واحدة من الرعيل الأول. وإذا بعد الزواج نقلب ظهر المجن وتظهر صورة أخرى، ويتعجب الولد، يتعجب البنت، يتعجب الزوج، يتعجب الزوجة، وتبدأ المشاكل في الظهور. هذه مشكلة كبيرة. لماذا؟ لأن عدم الصراحة أمر خطير، ووجب علينا ان نكون صراحة من البداية. لازم اكون صريح من البداية، من بداية الامر. طيب، احيانا يتقدم خاطب، وهذه اسئلة تأتي لنا كثيرا نحاول ان نحلها. يأتي الخاطب يتقدم، فنقول له انظرنا حتى نفكر، يعني احنا لم نعقد معه شيئا. بعد شهر او شهرين يتقدم من هو افضل. نحن ما اعطينا للاول كلمة، لكن وعدناه بالتفكير. فقبل ان يتقدم الثاني وجب علينا ان نغلق الباب الاول. مش معنى احنا مش داخلين في مساومات بيع سيارة، ان هذه السيارة بعشرة فجاء من يشتري باحد عشر، لا، لان اريد ان اوضح ان المسلم يكون واضح المعالم. لماذا؟ لان ما لا اريد ان يحدث لابنتي لا اريد ان يحدث لبنات الناس. كيف يعني؟ بالله عليكم، تحسب على البنت خطبة ويكسر خاطرها وتؤذى في مشاعرها، وبعدين سبحان الله يعني كأننا نعرض سلعة من يدفع أكثر، وجدنا أن الأول راتبه 7، الثاني راتبه 10، أبو راتب 10 أفضل، هذا في مركز مرموق، هذا في مركز أقل، لا أبو مركز، لا نقارن. نحن نقف عند خاطب، فإما أن نقبله أو نغلق في وجهه الباب الأول. من الأول شكر الله لكن لا والله لا، هذا غير مستخير، ووجدنا ان الامر هكذا. فمش مسألة مقارنات، مش احنا بنضع على طاولة الاحداث او على الخريطة امامنا ونختار، لا، نحن نريد ان نكون مسلمين حقيقيين، والمسلم الحقيقي مسلم واضح المعالم. ولذلك لما يأتينا شاب والبنت تسأل اين تصلي، والله انا في العمل لا اذهب الى المسجد الا من الجمعة الى الجمعة، تاخذ في بالها ان هذا ليس من ابناء المساجد، اذا كانت هي ملتزمه او تريد ان من ياخذ بيدها. لكن ده في ناس مش يدخلوا من الجمعه للجمعه، في ناس تدخل المسجد من رمضان لرمضان، وفي ناس تدخل المسجد يعني لا لتصلي ولكن ليصلي عليها. هذا صح؟ هذا اذا ما كان يحافظ على عهد الله الذي بينه وبينه وهو الصلاه، كيف يحافظ على ابنتي وهي فلذة كبدي في ان يتقي الله رب العالمين؟ فلا بد ان نفهم، ان جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه الا تفعلوا تكون فتة في الارض وفساد كبير. وليس معنى هذا ان الصلاة هي المقياس الحقيقي، فربما يصلي ويكذب، ربما يصلي ويغش، ربما يصلي ويسعى كذا وكذا. لكن اقول ان الصلاة عنوان تعطيني انه انسان متوضع، انسان يحافظ على طهارة ثيابه، انسان يحافظ على الصلاة، يحافظ على عهده مع الله. فاللي يحافظ على عهده مع الله يبقى ان شاء الله رب العالمين يحافظ على عهده مع بناتنا عندما تأوي البنت اليه وتصير زوجة من الزوجات. تستطيع برضو البنت ان تسأل يعني هل تحفظ شيء من القرآن؟ ترى صلته بالمصحف. ولا والله انا لا اقرأ العربية اساسا، اصلا تعليمي الفرنسي، انا تعليمي الانجليزي، انا والله المصحف ده صعب، اللغة العربية دي لغة معقدة. استفهم انه واحد يعني منسلخ من جلدته ومن بني قومه، فمن باب اولى ان ينسلخ منها يوما ما. على كل انسلخ انا منكم قليلا الان في فاصل قصير، ثم اعود اليكم لنطرق ابواب المخطوبة عن طريق الخاطب ونرى ماذا سوف يحدث ان شاء الله رب العالمين. كونوا معنا على الفاصل ان شاء الله. اهلا بكم. ان في ذلك مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن نعيش مع ابنائنا وبناتنا عندما يستخيرون رب العباد عز وجل في التقدم لمن يخطب او استقبال اسرة البنت للخاطب الذي يأتي. دائما الولد الناصح او الشاب الذكي يبحث عن صاحبة الدين، ويبحث ايضا ان تكون امها صالحة، لان الام الصالحة لا تنبت الا بنتا صالحة. لكن بالله عليك الام مبهرجة، والام عاملة خصلة اصفر وخصلة اخضر وخصلة ازرق، طب يعني هتنجب ايه؟ منقبة؟ لا يعني هنتكلم خلينا واضحين، يعني لابد من النظر الى نسأل عن الام، وان نسأل ايضا عن الاب. الحكوم او ما تسمونه انت الريموت كنترول، ها اللغة العربية والحكوم، لكن احنا بس يعني في مسألة اللغة مستعمرانة شوي. المهم هذا الحكوم، أداة التحكم وسيلة التحكم، من الذي يقود السفينة؟ والله لو رأينا أبا، مش أب يعني متسلط، وإنما أب فيه صفة الرجولة ليس صفة الذكورة، في فرق بين الذكر والرجل. نحن نريد رجلا يحوي داخلي ذكورة، لكن هو رجل، رجل في تصرفاته. قال رب العباد عن الذين يعمرون بيوت الله يعني فيه رجال، رجال يحبون ان يتطهروا، سبحان الله. وجاء رجل من اقصى المدينه، في يعني في صفات الرجل. فاذا كان الاب بما سمعنا عنه وسالنا انه كريم مهذب يحكم امر بيته، الام صالحه تتقي الله ما شاء الله، يعني مصليه ملتزمه بامر الله عز وجل، عندئذ هذه امور مشجعه. هذا امر. الامر الثاني، دائما الاولاد او الشباب المتقدم يقول يا شيخ انا لما اروح اخطب ايه الاسئله اللي عاملها لخطيبتي؟ وانت يا ابني وندخلها امتحان؟ ابدا، هي بالتعامل، خلي التعامل طبيعي. انت مش داخل امتحان هتجيب انا اعطيك 50 سؤال صح ام خطا، هتحبين ان تاكلي في البيت ام خارج البيت صح؟ لا يعني احنا مش داخلين في امتحان يعني قبول في في في في مؤسسه او في شركه، لا. نحن نريد ان تسير الحياه طبيعيه. انت عندما تقدمت استخرت الله عز وجل، وانت يا ابنتي عندما تقدم هذا الخاطب انت ايضا واهلك استخرتم رب العباد عز وجل. ولكن بعض من بناتنا يتأففنا احيانا مثلا من سوء هندام المتقدم، يقول يا شيخ يأتينا كده، اذا كان هذا في ايام خطبته يلبس الوان غريبة واشياء غريبة وعنده اشياء غريبة، فدي يعني ايضا لها حسبان عند عند عند عند بنات الجيل، مهمة، لان البنت تحترم الرجل الذي يحترم رجولته في هندامه وفي مظهره وفي اخلاقه وفي كلامه. بهذا المنطق يعني فلا يكون مثلا يعني متقعرا في الكلام ولا يكون جافا في الكلام, وفي نفس الوقت لا تكون فيه ليونة تقترب من ليونة أجناس أخرى. لا, الرجل يكون يعني رجل فيه صفات الرجولة, بس لا تريد إلا رجلا يقدر أن يحميها وأن يحتويها وأن يكون قيم عليها بأخلاقه وسلوكه وكرمه فقط. ثم القضية أن بعض الأسر والعائلات تطيل الخطبة, وهذا حقيقة من الضرر الكبير الواقع على الطرفين. لماذا؟ عند إطالة الخطبة تحدث مشكلة. أولا تبدأ العيوب في الظهور, فيبدأ الكل بيطلب إيه؟ بالعقد, يطالب بالعقد. جميل, الخطبة إلى الآن لا ترتب عليها أي حقوق أو واجبات على الطرفين, إنما هو وعد بالزواج, وعد بالزواج, يعني ما فيش لا حقوق ولا واجبات. طيب الأمر الثاني, تقدم الشاب وعقد, هذا زواج مع إيقاف التنفيذ. يعني إيه زواج مع إيقاف التنفيذ؟ يعني هو عقد وما زالت عروسه في بيت أبيها. هنا تحدث المشكلة الأخرى, من الذي يقود البنت, أو من الذي يأمر, أو من الذي له اليد الطولة؟ هل الأب الذي تعيش في كنفه البنت, أم المتقدم الذي صار زوجا ولكن لم تنتقل إليه زوجه بعد؟ والله هذه أيضا من مشاكل العصر الحديث, لأن زمان كان قضية البيوت ميسرة, فكان مجرد أنه يتقدم ويستخير ويجد الخير في المخطوبة يروح يجهز بيته سريعا, وتنتقل العروس إلى بيت زوجها ويبتدوا يتعايشوا الحياة بحلوها ومرها. أما الآن ففي صعوبات كبيرة اقتصادية ومالية على أبنائنا الشباب في قضية تجهيز البيوت, فبالتالي الأسرة الملتزمة تقول لك إيه, نعقد عشان يبقى شيء حلال, ممكن يخرج معها شوية, ممكن ينفرد يقعد يتكلم على راحته, يحدثها في التليفون على راحته, فبالتالي هنا بعض الأسر تفضل العقد. طيب هنا العقد صارت حقوق كبيرة, ولكن أهمسوا في أذن أبنائي من الشباب المتقدم. أنت يا بني عندما تذهب لخطبة البنت ثم تعقد, من باب الأدب عايز تخرج عايز تزورهم, لازم يا أخي تستأنس وتستأذن, يا عمي بعد إذنك ممكن كذا وكذا, يا عمي بعد إذنك ممكن فلانة تصنع كذا وكذا. أنت إذن تكبر عمك, فلما تكبره اللي هو حماك يعني اللي هو والد العروس, لما أنت تكبره تعطيه حجمه. وإحنا العرب حقيقة فينا يعني جينات حب يعني الفخر, يعني مفتاح أي عربي أنت تفخم فيه شوي, فإلا ما رحم ربي طبعا. يعني لما تجي تكلمه تقول له ما شاء الله عليك يا عمي, ما شاء الله أنا أتعلم منكم, أنا أتعلم منك كيف تدير البيت, ما شاء الله حليم وصاحب قرار ولين لحظة اللين. عمك يشعر أنه إيه, خلاص أنت أصبحت والده ابن له, فيتغاضى لك عن بعض العيوب. لكن كل ما تقعد مع عمك كده تتعامل انه يعني سبحان الله, يا عم انا لا يعجبني يا اخي ان انت صغير بالنسبه لي, انت كولده فلا يجب ان تنصح من هو اكبر منك, ولكن تعطيها بصوره مغلفه. فانت تكبره, تستاذنه في امر ما بخصوص عروسك, تستاذنه في ان والله يا عم احنا كنا نريد ان نشتري كذا لكن فلانه قالت كذا, فما رايك انت, نريد ان نستانس برايك, انت الخبير في هذه المساله, فالتالي يستريح لك. يعني انت كده بتعمل معه ايه, يعني بتفتح قلبه للخير وتفتح قلبه لان تعطيه حجمه. فاذا اعطيته حجمه بدات انت ايه, سبحان الله العظيم, يعني الامور تسير وفق ما تريد انت وعلى راحه دون مشاكل. ولذلك احيانا تحدث مشاكل ايام الخطبه. تعارف الناس او بعض من الناس في كثير من الدول على موضوع الشبكة. الشبكة هذه ليست يعني قاعدة من او لا ركن من اركان الزواج, لكن تعارف الناس على هذا وما يعرف عرفا يعني لا يمحى شرعا, ما فيش مشكلة. طيب احيانا بعد ما تقدم الشبكة بعض في بلاد يقول ان هذه الشبكة جزء من المهر, يقول مثلا انا هدفع مثلا يعني مهر 10 مثلا يعني, فهجيب شبكة بثلاثة يبقى باقي عليها 7, بيعتبر الشبكة جزء من المهر فتأخذ حكم المهر, عشان لو حصل فسخ او حصل شيء تحسب. واحيانا تفصل ما بين الشبكة وما بين الايه, وما بين المهر, فتصير الشبكة هدية هبة زيها زي اي شيء، زي جاب ثوب لخطيبتي، جاب لها ساعة، جاب لها قلم، جاب لها اي شيء يعني اي شيء. فناخد حكم الايه الهبة، وللواهب ان يرجع فيما وهب. كيف يعني؟ يعني احيانا بعض الناس يعني تدخل في قضية الحياء وتستغل حياء العريس المتقدم. يجي ابو البنت يقول لها مثلا مما نسمع، يقول يا ابني الشبكة هذه هدية منك للبنت، وهذه على قدر ما تستطيع. والله يا ابني تأتي بشبكة قليلة شبكة كبيرة، احنا لا نكلفك فوق الطاقة تدخل على الزواج، واحنا يا ابني انت ولد من اولادنا جميل، ولكن خلي بالك هكذا، خلي بالك الجملة ما فات كله ده كلام جميل، اسمع الايه الجملة الباقية، ولكن يا ولدي الحقيقة هي اختها خطبت من سنتين، والحقيقة خطيبها جاب لها شبكة ب50,000. احنا دخلنا في الايه في ما اخذ بسيف الحياة. الله، طب انت خطيبها خطيب اختها ربما ثري، ربما له دخل، ربما وارث، ربما عنده اموال، وربما كذا وربما كذا. طب هذا الخاطب ربما لا يستطيع، فانت نقضت ايها الاب او انتم ايها الاهل اهل البنت كلاما في المقدمة، قلتم والله احنا عايزين نيسر، ثم بعد النهاية عسرتم، ونحن نريد ان نيسر امر الحلال حتى نصعب امر الحرام. واجدادنا لما يسروا امر الحلال صار الحرام صعبا، ونحن لما صعبنا امر الحلال صار الحرام ميسورا. فاحنا عايزين نفتح المجال للاولاد، نفتح المجال للشباب، نيسر لهم امر الخطبة وامر المهر وامر التجهيز، واي بيت يجيبوا اهلا وسهلا، وبعد ربنا يوسع عليهم. يعني الكل يبدا صغيرا ثم يكبر بفضل الله عز وجل بالبركه وبالخير وبالموده وبالرحمه. ولكن لا تضحك علينا البهرجه، ولا تخدعنا المظاهر الكاذبه، ولا تخدعنا الاشياء هذه التي لا تقيم بيوتا، ولا نفسد العلاقات القلبيه الجميله والعاطفيه الجميله والموده اللي بين الناس وبعضها بماديات لا تذهب ولا تجيء. انا لا اساوم في سياره ابيعها او مزرعه ابيعها، انما هذه فلذه كبدي كبنت، وانت يا بني ايضا فلذه كبد ابيك، فلذه كبد ابيك وامك. وارجو يعني ان ايضا لا داعي، وبالذات بعد العقد، ان يخبر الاب والام من الطرفين بصغير الامر وكبير. لا داعي. ليه؟ لانه والله هي اصبحت كذا وكذا وتقول كذا، وهو اصبح يقول، فنصير بعد يتعود الطرفان حتى بعد الزواج. سبحان الله العظيم، يعني بـ بـ بـ يعني لا اله الا الله، بمساله الشكوى او مساله نشر الاخبار، ونشر الاخبار هذه مصيبه كبيره. ونحن يجب ان نعظ وننصح بناتنا بالذات، نقول لها يا بنيتي اذا انتقلت الى بيت الزوج، كما قالت زوجة عوف بن محلم الشيباني، يا بنيتي انت تركت العش الذي فيه درجتي، والوكر الذي فيه الفتي، الى عش لم تعرفيه وقرين لم تألفيه. يعني مكان غريب، بيت اخر غير بيت ابوك وامك، وقرين لم تألفيه، واحد ما تعودت عليه من قبل، مش اخوك ولا ابوك ولا حد تربى معك، انما هو انسان بالنسبة لها غريب. فقالت لها كلاما طيبا، كوني له ارضا يكن لك سماء، كوني له فرشا يكن لك غطاء، هكذا. يعني اذا سبحان الله، هي جمل متكاملة او علاقات متكاملة. بهذا المنطق تصير الحياة فيها شيء من المودة. ولذلك لا تدس ام البنت ولا والد البنت ولا ام الزوج ولا ابو، ولا لا يدسوا انوفهم في حياة الاسرة الجديدة. وانا قد شبهت من قبل وقلت ان اذا قلنا ان اسرة الزوج او العريس الف، واسرة العروس باء، والاسرة الجديدة جيم، فمصيبة الف انها تريد ان جيم تدور في فلكها، ومصيبة باء انها تريد الاسرة جيم الجديدة تدور في فلكها. وانا اخط الف وباء واقول اتركوا الاسرة جيم، الاسرة الجديدة هذه تنشأ على طبيعة جديدة، على كتاب وسنة، على حقوق وواجبات، على فضل وخير، على مودة ورحمة، على سكينة وود وتعاطف. بهذا المنطق البيوت يحافظ عليها. اما ان نضع انوفنا في البيوت ونستخرج منها الاسرار، هذا كلام خطير جدا والذي يساعد على وضع الخدوش أو العقبات في هذا البيت الذي يجب أن تزال منه العقبات. ولا تزال العقبات أبدا إلا إذا اتصل الزوجان كلاهما بالله عز وجل. أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله لك ما بينك وبين الطرف الآخر. وأنت يا بنياتي أصلحي ما بينك وبين ربك يصلح الله لك ما بينك وبين الطرف الآخر. أما أن نعالج الدنيا بدنيا ونعالج المشاكل بمشاكل ونبتدي نضطر نذهب إلى نجلس إلى المصلحين وغيرهم وغيرهم، وطبعا لا نستغني عنهم، لكن أيا كان الإصلاح الحقيقي هو أن أصلح العلاقة بيني وبين ربي. قال رب العباد عن زوج زكريا: وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إذن أنا لما أطرق باب الله عز وجل في قضية إصلاح الأسرة من البداية، ويكون نيتي من البداية أن أقيم بيتا مسلما يتخي رب العباد عز وجل، وقلت إن البيوت لا تقام إلا على الفضل، لا تقام إلا على الفضل، ولكن لا تقام على العدل. الفضل والعدل هذا هو مدار حديثنا في تكملة، ولكن بعد الفاصل إن شاء الله نتحدث عن الفرق بين العدل والفضل. كونوا معي إن شاء الله بعد الفاصل، أهلا بكم. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث في أمر الخطبة في بداية البيوت الآمنة. ويبدو أن الاتصالات بدأت سريعا، إن شاء الله نأخذ أول اتصال إن شاء الله. درة من تونس، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا. أهلا يا شيخ. نعم تفضل يا بنتي. أنا سعيدة لأني كلمتك. الله يرضى عنك يا بنتي، بارك الله فيك. الله يخليك. أشعرك. تفضل. بس يا شيخ يعني لو سمحت بغيت أعرف، أنا كنت مخطوبة وفسخت الخطوبة، وبعدين يعني أهل أهل يعني الخاطب أهل الخاطب طلبوا أغراضهم. طيب. فأنا رجعت لهم الأغراض، بس يعني قبل ما هم يطلبون الأغراض بعت الخاتم يعني. طيب. الدبلة. أيوة. يعني بغيت أعرف أرجع لهم فلوس ولا يعني كيف. طيب يا بنتي معذرة، هو لما فسخ الخطبة كان السبب هم أم أنتم الذين؟ لا لا هم يعني هم حتى الذين. بدون سبب هو. طيب. يعني طيب. تراجع عن الزواج بدون سبب. خلاص يا بنتي بارك الله، توكلنا على الله. بس بغيت أعرف شيء ثاني لو سمحت. نعم. الشيء الثاني لو أنا يعني عندي علي دين. نعم. وال يعني اللي سلفني الفلوس مات توفى. طيب. ممكن يعني اعطي الفلوس لامه؟ طيب طبعا ان شاء الله حاضر باذن الله. طيب. شكرا. بارك الله فيك، الله يرضى عليك. العبير من سوريا، السلام عليكم. السلام. ايوه. كيف صحتك؟ الله يرضى عليك يا بنتي، اهلا وسهلا. الله يخليك يا رب. انا كان عندي سؤال، انه انا الزوجة الثانية يعني صارت الخطبة وعقد الخيران، كتب لي كتاب وانا ارساتني في سوريا. طيب. بيت اهلي لسه في سوريا، وكان في مشاكل كثير هو وزوجته الاولانية. ايوة. وهلا رجع اتصالح هو وياها ورجع مرة تانية، وانا بما انه تزوجت انه عقد الخيران ما رايدة مثلا انه افسخ مرة تانية وبطل بس انا من حقي مثلا انه لما بدي اروح لعنده هلا ما من حقي انا امن حالي مثلا يامنني بشيء هو، خصوصا هو عنده اولاد وكل اولاده يعني مامنهم واحواله يعني كثير كويسه. انا ما من حقي امن حالي يجيب لي مثلا بيت يامنني، خصوصا انه انا بدي اترك وظيفتي اترك اهلي اترك بلدي وبدي اروح على بلد ثاني. نعم نعم. طيب. يعني هو كبير بالعمر واحواله ميسوره، يعني ربنا ما راح يوقف عليه. نعم جميل. بريد. طيب. بس انه وانا مثلا هلا انا فوق ال 35 وهو. طيب. هل, هل هل هل تحدثتم في هذا الامر معه بالتفصيل عندما يتقدم قبل العقد؟ صار حكي بهالموضوع هذا، قال مع الايام انا ممكن اشتري ممكن انا تركوني على رياحتي. طيب. انا ممكن اشتري. طيب. بس هلا هو قال مقرر انه هو ما راح يشتري، بس ما كان في زوجه مره ثانيه. نعم. هلا نعم. هو رجع لمرته ومشي الحال. طيب يا بنتي خلاص وصل السؤال، بارك الله فيك يا عبد، اجيبك ان شاء الله. بارك الله فيك. شكرا. محمد من دبي، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا اهلا وسهلا. انا بعتذر منكم من المشاهدين انه سؤالي طبعا بيختلف عن موضوع الحلقة. انا في الحقيقة بدي اتكلم عن استفسر منك عن موضوع الماء الحي، اذا ممكن حضرتك توفر له حلقة خاصة. سبق وحضرتك تكلمت بهذا الموضوع اعتقد على تلفزيون الشارقة او على تلفزيون اخرى. حاضر حاضر ان شاء الله باذن الله. بارك الله فيك محمد. اخت ام فاطمة، ام فاطمة من الشارقة. السلام عليكم. السلام عليكم. من فضلك يا شيخ عمر، انا عندي مجموعه من الاولاد، ثلاث بنات وولد. طيب. كلهم بيحفظوا القران الكريم، بس انا عايزه مجموعه من الكتب اللي تساعدهم في الفقه بحيث يطلعوا متفقهين في دينهم في العلم، تكون بتناسب سنهم. انا اسفه لان الموضوع مش موضوع الحلقه. تاني نقطه، بالنسبه للمصاحف اللي هم بيحفظوا فيها القران، يا ريت يعني بما ان سيادتك متصل بالاعلام ان هي تكون من ماده البلاستيك، لان الورق العادي بيتقطع في الجوامع وال طلبة يعني الورق بيتقطع وما بيعرفوش يستعملوا القرآن الكريم، فريت يكون من مادة البلاستيك للحفاظ على كلام الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. يعني الحقيقة أرجو من الأخوات والإخوة أن يكون السؤال في موضوع الحلقة إن شاء الله. أخت فيروز من الجزائر، السلام عليكم. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا. في الواقع أنا متقدم شخص وسوف يأتي غدا. عظيم، بالسلام يا رب ان شاء الله. طيب. امين. انا اريد ان اسالك بخصوص الرؤيه الشرعيه. ايوه. هل يجوز لي ان ابقى وحدي معه؟ يعني هل انا لا وحدك معه لا يجوز، لكن اجيب الامر تفصيلا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. شكرا. هشرح لك الرؤيه الشرعيه ان شاء الله. طيب، الاخت فاطمه من الشارقه، السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مرحبا. خفضي بس صوت التلفزيون شوي. الحمد لله. نعم تفضلي. نعم. بنتي. نعم الشيخ، انا اريد منك لان سؤالي ليس في الموضوع. ما هو حكم من اتى زوجته وهي حائض؟ طيب حاضر. طيب بارك الله فيك. طيب. شكرا. شكرا. اولا ايضا اؤكد ان ان شاء الله ابدا اجيب الاسئله، وقبل ان نتلقى باقه اخرى من الاسئله، وانا اسميها باقه يعني ان شاء الله لانها باقه ورود طيبه بين سائل ومجيب ان شاء الله ان تكون في موضوع الحلقه، والا يعني مش عارف ايه ومش ما يهمناش يعني موضوع خطبه الاولاد والبنات. ده احنا هنسعد كلنا اذا خطبت بناتنا ويعني خطب ابناؤنا، يعني فشيء طيب يعني. طيب السؤال الاول من ابنتنا دره من تونس، كانت مخطوبة فسخت خطبتها دون يعني إبداء أسباب من الخاطب، وطلبوا أغراضهم، وهي كانت باعت الخاتم وأعطتهم الأغراض. حقيقة طالما أن يعني طبعا الخطب، قلنا أن الشبكة أو الهدايا هي من باب الهبة، وللواهب أن يرجع فيما إيه فيما يهب، لكن يعني تعويضا وجبرا للخاطر، ويعني عدم يعني إضافة ألم نفسي على المتقدم إليها أو المخطوبة، بأن يعني أنت فصلت وفسخت وعدت في قولك أو عدت في التقدم أو أوقفت مشروع الزواج دون إبداء أسباب. وعايز كمان يعني الهدايا التي قدمت يعني بصراحة يعني ليست فيها شيء من المروءة، يعني أرجو أن يعني نراعي هذه المسائل، لأن إحنا يعني احنا قد يكون الخاطب من نفس المدينه، من نفس القريه، من نفس المحله، من نفس البلد، فيعني تبقى فيها شيء من الحرج. فعايزين كما دخلنا كبارا نخرج كبارا، وكما كنا في موده والعائلات في موده، لا داعي لان نترك يعني اثار سيئه في النفوس. ويعني ارى والله اعلم ان يعني انهم يعني ارجعوا لك كل شيء ما عدا هذا الخاتم الذي بيع، يعني خلاص يعني ما في مشكلة. ولكن طبعا العلماء على رأيين، بين ارجاء طالما هو السبب أن لا يرجع إلى شيء، أو أن هذه هدايا وهبات لا يعني ترجع ما عدا المأكول والملبوس، ودي أمور هنتكلم عليها فيما بعد في حلقات قادمة إن شاء الله. أيضا سؤالها الثاني، هي عليها دين، واللي له الدين توفاه الله، هذا المتوفى هي ماذا تصنع في الدين الذي له عليها؟ أن هل تعطيه لأمه؟ طبعا تعطيه لأهله الذين يرثونهم ويقسموه على راحتهم وفق الأنصبة الشرعية. هذا والله اعلم. ابنتنا عبير من سوريا هي زوجة او مخطوبة وعقد عليها وهي المتقدم او الذي عاقد هذا متزوج باخرى عنده اولاد وهم كبار وميسور الحال، فهل لها ان تطالب بشيء يؤمنها؟ والله يعني العقد شريعة المتعاقدين فيما لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، يعني بمعنى ان هي تطلب ما يعني ما يؤمنها اذا كان عنده المقدرة. وارجو ان يعني اعود الى القضية قبل الفاصل وقبل الاسئلة، ان التعامل في مثل هذه الامور لا داعي ان يكون بالعدل المطلق، العدل غير موجود المطلق غير، ولكن لابد من الفضل التفاضل، يعني ربنا اعطاك وانت تقدمت اليها و سوف تجعلها زوجة لك، يعني فلا بد ان تكون كريما معها حتى يعني تتالف القلوب، ويعني سوف تترك عملها، كان لها راتب وانقطع، يعني لا بد ان، ولا تنسوا الفضل بينكم، هذا امر مهم. يعني صحيح السؤال اللي خارج الحلقة، الأخت أم فاطمة عندها ثلاث بنات وولد بيحفظوا في القرآن، فإيه الكتب الفقه؟ هم لسه يعني باكر على كتب الفقه أن يدرس لهم، وأود أن يعني يكون في المساجد وعاظ فقهاء فضلاء يحفظون أولادنا وحافظات فقيهات من الأخوات الفضلات يعلمنا البنات الفقه إن شاء الله، كل على عمره وسنه. قضية المصاحف طبعا أرجو أن يكون الذين يطبعون المصاحف يسمعوا ويشوفوا هل هذا يعني فنيا يعني ممكن ولا مش ممكن إن شاء الله. ابنتنا فيروز من الجزائر تقدم لها شخص وهو قادم إن شاء الله، وربنا يتم لهم على خير بإن كان في خيرا إن شاء الله ويسره. الرؤية الشرعية، الرؤية الشرعية قلنا أن تكون بمحضر من الأسرة، لا تكون على انفراد، يكون كل قاعد جالس، ولكن ممكن يعني ينتحوا جانبا ولكن تحت رؤية وجلسة الجميع يعني، ويجوز أن يرى وجهها وكفيها ويشوف كيف تتكلم، ما آراؤها، هي تستطيع أن تستكشف آراؤه وأفكاره. بهذا المنطق إن شاء الله رب العالمين القلوب تتآلف وتتقارب بحول الله وقوته إن شاء الله رب العالمين. أعود إلى قضية لماذا أقول أن البيوت إذا بنيت على العدل فقط تنهدم، إذا بنيت على العدل فقط أصبح كل واحد يبحث عن حقوق عن حقوقه وينسى واجباته ويريد أن يأخذ كل حقوقه والآخر هكذا. لكن البيوت لما تبنى على الفضل، أنا أغمض عيني عن بعض من عيوب الآخر لأن كلنا خطائين، يعني هل هناك بيت أعظم من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان يقول لعائشة أنا أعلم متى تكوني عني راضية ومتى تكوني علي غبانة، فتعجبت وقالت يعني كيف يا رسول الله؟ يقول لها عليه الصلاة والسلام يعني إن كنت عني راضية تقولين لا ورب محمد، وإن كنت علي غبانة تقولين لا ورب إبراهيم، هو قسم واحد. فتتبسم وتقول والله لا أهجرك إلا بلساني ولكنك في قلبي يا رسول الله. فإذا هذه المودة يعني وهذا الحب وهذه العاطفة الجياشة النظيفة الراقية اللي فيها كلها إيمانيات ويعني وفضل، يعني الرسول يتكشف ويكتشف أن عائشة غاضبة، إذن هناك غضب. طيب ما الذي يجعله صلى الله عليه وسلم يغض الطرف عن هذا الغضب؟ أن هي لها رصيد عنده، لها رصيد ورصيد كبير. فلذلك يعني لابد من ان نصنع حتى على مستوى العلاقات الانسانيه بين الاخ واخيه وبين الجار وجاره وبين الزميل وزميله وبين الاخت واختها وبين الجاره وجارتها وبيننا جميعا في التعاملات، يعني يكون هناك مساحه فضل. يقول رجل الحسد البصري تعال لنتعاتب، نقول عشان نعاتب بعضنا بعض، قال لا، قل تعال لنتغافر مش نتعاتب. تعاتب ليه؟ يعني انا اخطات فيك خلاص، ان عز اخوك فهن، هو في حالة ثورة، في حالة غضب، في حالة سوء فهم لمواقف معينة، خليه يعني عنده كلمتين عايز يعني يفضفض بهم، خليه يقول كلمتين ويستريح، وأنت يعني لا داعي لأن تواجه غضبه بغضب، بل اسمع منه الأول وبعد ما يهدأ وبعد يوم او اثنين او ثلاثه في لحظه هدوء ربما ياتي يعني ليقول ان يعني سبحان الله انا كنت مخطئ في كذا، انا تعديت حدودي في كذا، انا تكلمت في الموضوع الفلاني بطريقه كذا وهكذا. وانا ايضا اهمس في اذني البنات المخطوبات، لا داعي لان تكون اسرار بيوتكم يا بناتي على الهواء مع الخاطب، وانت يا بني ايضا لا داعي لان تذكر كل صغيره كبيره تحدث في بيتكم وتوضح لخطيبتك ان اختي هذه يعني متمرده، واخي هذا متسلط، وابي رجل متكبر، وامي امراه طيبه ولكن رعناء. لا الله سبحان الله يا اخي ما لا يصح هذا. وانت يا بنيتي نفس القضيه، لان الناس يعني سوف تذكر السوء وتنسى الخير. فانا ارجو أن لا يذكر مثل هذه الأمور حتى نحافظ على أسرار البيوت. والحفاظ على أسرار البيوت من الإسلام، إن من أكبر الخيانات عند الله أن يحدث الرجل زوجته حديثا فتصبح لتحدث به جاراتها، وأن أكبر الخيانات أيضا أن تسر المرأة إلى زوجها فيصبح ليحدث به أصدقاء، هذا في حياة الزوجية. فتبدأ يعني بذرة حب نشر الأخبار وإذاعة الأخبار وكشف الأستار، وأن يكون كل على الهواء عن طريق هذا النقل الغير مطلوب، لا من الولد ولا من البنت، لا من الفتى ولا من الفتاة، لا من الخاطب ولا من المخطوبة. وإذا تم العقد أيضا وجب علينا أن نراعي أن هذه البنت ما زالت موجودة عند أبيها، فنراعي الأبوة ونراعي الاستئذان ونراعي الأداب العامة ونراعي الأداب الخاصة ونراعي صغير الأمر وكبير. عندئذ نستطيع أن نقول أن بهذا نبني بيوتا صالحة تصلح لأن تكون بيوتا آمنة إن شاء الله رب العالمين. أحبتي في الله، يعني كم سعدت بكم في هذه الحلقة، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لبناتنا الأزواج الصالحين ولأبنائنا الزوجات الصالحات، ويطرد عنهم وعننا وعن مجتمعاتنا شياطين الإنس والجن. اللهم فرح الجميع بأعراس قادمة إن شاء الله قريبا إن شاء الله. ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومن آياته